لقال أعني أن محمد هو رسول الله. ولا شك أنه يريد أن يكون الرسول خبرا، لا يريد أن يكون بدلا عطيا. وعلى هذا فإننا نقول الأذان صحيح ولو بنصب الجزئين، ولكن الأفضل لمن علم المؤذن أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، حتى يكون ماشيا على المشهور في اللغة العربية. أما حي على الصلاة فإن بعض الناس يقول حي حي بالمد ويمدها 6 حركات أو 7 أو 10 حركات حي على الصلاة، هذا خطأ، لأن حي ما فيها مد أبدا، لا طبيعي ولا 6 حركات ولا أكثر ولا أقل، ما فيها مد. حي على الصلاة على طول. إذا قلت حي أشبه أن يكون فعلا ماضيا فيه ألف 2، كما تقول حي زيدا، الرجلان حي زيدا أي بادراه بالتحية. فإذا قلت حي على الصلاة كأنها فعل ماضي اتصل به ألف 2 فيتغير المعنى. وعلى هذا لا تقول حي على الصلاة، قل حي على الصلاة. وحي على الفلاح أيضا غالب الناس يأتي بها سليمة إلا في حي غير مدة. طيب لو قال حي على الصلاة بالتاء يجوز؟ نعم يجوز، فيه لغة، فيه لغة أنك تقف على التاء في المفرد بالتاء لا بالهاء. الأفصح حي على الصلاة بالهاء، هذا هو الأفصح. لكن لو قال